الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 47 في مدارسة محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قد وقفنا على حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. كان هذا في سنة دافة مجاعة، ثم أذن لهم بأن يمسكوا ويدخروا لحوم الأضاحي، ولهذا سميت الأيام بأيام التشريق، لأنهم يشرقون لحوم الهدي والأضاحي في تلك الأيام ليحفظوها بقية عامهم على ما تيسر لهم. قال: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أخرجه مسلم. نهى عن النبيذ. ما النبيذ؟ هو النبذ، ينبذ التمر في الماء والعنب في الماء والشعير في الماء، ينبذ فيه. نهى النبي عن نبذه، ما يسمى عصير التمر وعصير عصير التمر أي مريسه، عصير العنب. نهى عن ذلك لئلا يكون هذا ذريعة للخمر، فلما أمن أن يشربوا الخمر أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن ينبذوا بالأسقية، لكن لا يشربون مسكرا. فإذا قذف الزبد، هذا المنبوذ قذف الزبد، علامة على أنه أسكر، حرم شربه لأنه يذهب العقل. فقال: ولا تشربوا مسكرا، كنت نهيتكم عن النبيذ فاشربوا في الأسقية كلها، أي مما أبيح، ولا تشربوا مسكرا. خرجه مسلم. وفي رواية لأحمد والنسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر، أي القبور، ولا تقولوا هجرا، أي قولا مهجورا محرما. من القول المهجور الدعاء بدعوى الجاهلية في تعداد مناقب الميت. من القول المهجور مخاطبة الميت وإعلامه: ترى بشرك يا فلان، ولدك فلان تزوج، وبنتك تزوجت، والنافذة الفلانية جابت له بكرة، وانخله جابت كذا. هذا من القول الهجر. وأعظم القول المهجور دعاء المقبورين: يا سيدي فلان مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا محيي الدين أغثني، يا بدوي أدركني، يا رسول الله حقق رجائي، يا حبشي، يا عيدروس، يا كباشي، وغيرهم. دعاؤهم هذا أعظم القول المهجور، لأنه شرك بهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهلي بقيع الغرقد. رواه مسلم. وهذا الحديث له قصة، فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي إذا كان عندها يقوم من هزيع الليل فيمضي، فظنت من غيرتها رضي الله عنها أنه يذهب إلى نسائها، فكانت تتبعه، فإذا هو يذهب إلى البقيع يزورهم ويدعو لهم، والرسول لا يشعر بها ولا يدري عنها. وكانت مما حفظت أنه يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي المقبرة، وأتاكم ما توعدون في القبر، غدا مؤجلون، أي نحن وإياكم، نحن مؤجلون عن الموت إلى أن يقضي الله قضاءه به، ومؤجلون نحن وإياكم عن ما في الجنة والنار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله لأنه إخبار عن أمر مستقبلي لا بأمر يترجى، لأنهم لاحقون بهم قطعا. كل نفس ذائقة الموت، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، دعا لهم، وهذا دعاء لهم خاصة. بقيع الغرقد نسبة إلى شجر الغرقد العوسجة، لأنها كثيرة في أرض البقيع وهي أرض منخفضة، ترونها الآن مرتفع في أولها. لماذا؟ من آثار ما ابتدعه المبتدعون على مر التاريخ، خصوصا المتأخرون من المماليك ثم العثمانيين في بنائهم المشاهد والمقامات والأضرحة في البقيع، حتى هدمت بحمد الله وأزيلت، فبقي ركامها هذا المرتفع الذي ترونه في أول البقيع، لأنه في آخرها في منخفض. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. هذا فيه ما يدعى به على المقابر إذا بلغها الإنسان الزائر، الرجل للمرأة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فدل على أن السلام والدعاء للمؤمنين خاصة لا تكون لغيره. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالعافية أعظمها عافية من العذاب ومن النار. فهذا دعاء زيارة المقابر. وفي حديث عائشة يرجع فيه إلى اللفظ الذي ورد بسببه، والألفاظ الأخرى تحمل على هذا اللفظ الذي ورد بسبب، لأنه إنما حصل مرة واحدة، وليس فيه الإذن لها بزيارة القبور، وإنما بتعليم الناس ما يقولونه إذا زاروا المقابر. تعليم الناس. وزيارة القبور نوعان: زيارة مقصودة يقصد المقبرة، وهذه حرام على النساء حلال للرجال. الحالة الثانية أن يمر بالقبر من غير قصد الزيارة، كان يمر بطريق فتكون المقبرة بحذائه إما يمينه أو يساره. فهنا للجميع، للرجال والنساء، الدعاء: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. وليس فيه قصد زيارة المرأة أو قصد زيارة الرجل للقبر كما يأتي في حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب. نعم، هذا حديث له شواهده، أنه مر عليه الصلاة والسلام في المدينة بقبور فالتفت إليها بوجهه وقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا أي متقدمون ونحن بالأثر، نحن بإثركم وراءكم. هل هنا قصد النبي الزيارة؟ الجواب لا، إنما هذا دعاء لمن مر بالقبر، وهذا يشمل الرجال ويشمل المرأة. إنما الممنوع أن تزور المرأة القبر، زارت فدعت أو زارت وسكتت واعتبرت، هذا ممنوع منها لما سبق في حديث أبي هريرة حسان وابن عباس لعن النبي زورات القبور، ولحديث أم عطية نهين عن اتباع الجنائز. نعم. نعم المرور بالسيارة بالطيارة نعم يمشي على رجليه إذا مر فحال القبور شرع له أن يسلم عليهم ويدعو له وإن كان بينهم جدر نعم. حتى إن كان بينه وبينهم مسافة شاف جدار المقبرة أو شاف القبور التفت إليها بوجه وقال ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر نعم أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري. مسبة الأحياء من كبائر الذنوب ومسبة الأموات من باب أولى لأن مسبة الحي له مندوحة يدافع عن نفسه يشتكيك لكن هل ميت متى يشتكيك ومتى يدافع عنك إلا أن يسبيك إلى ربك. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا حتى لو كان هذا الميت وقع منه ما وقع لا يجوز أن يسب. وقد أقيم حد الرجم على المرأة الغامدية فرماها أحد الصحابة بحجر فنثر دمها على ثوبه فلعنها وسبها فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال مه لا تسبها فوالله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل 70 بيت من أهل المدينة لوسعتهم. ففي قوله فإنهم أفضوا إلى ما قدموا أن المؤمن ليس بالشمات ولا بالسباب. نعم إذا مات على معصية وعلى بدعة يحذر من المعصية نفسها ومن البدعة ذاتها أما أن يسب هو فلا وإنما تحذير من البدعة ومن المخالفة ومن الخطأ والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. وروى أحمد والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي إسناده اختلاف والله أعلم. وهذا اللفظ وإن كان فيه ضعف للاختلاف في إسناد حديث المغيرة لكن معناه صحيح لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء من ذوي هذا الميت وأهله وقراباته حتى لو كان فعل خربة حتى لو كان من الخوارج أو كان من البغاة أو كان من أهل المعاصي وأهل الذنوب والكبائر يترتب على مسبته مذم أذية لأهله فلا يؤذى لا تزر وازرة وزر أخرى وهذا أفضى إلى ربه ربي أعدل به وأرحم به ما هو بحسابه عليك أيها الحي. ثم إن باب السب يفضي إلى الشماتة ويفضي إلى سيء القول وكلاهما سيئتان عظيمتان يجب أن يحذرهما المؤمن صيانة لدينه أولا وحفظا لعرضه ثانيا وحفظا لحسناته أن لا تذهب لغيره ثالثا ولأن هذا الميت أفضى إلى ربه وربي أدرى به وأرحم به وأعدل معه من غيره. نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.